جزاكم الله خيرا عن طريق إدارة الإفتاء تبيين وإنكار ونصح على مستوى الوزارة، جزاكم الله خيرا لمحاربة البدع. هذا واقع في الكويت وغير الكويت كثيرة، وقد وقع له أكبر من هذا، تعطيل الشرع وتحكيم القوانين في الكويت وغير الكويت، أعظم من البدعة أكبر. نسأل الله لهم الهداية. هذا موجود في مصر وفي الشام وفي العراق وغير كثيرة، ولهم قدوة. من فعل المنكر هو قدوة، بل يوجد في الشام وفي مصر وفي غير ذلك عباد القبور، عباد الأولياء من دون الله، وبناء القباب والمساجد وعباد من دون الله، والعون من دون الله، البدوي عند الحسين عند البدوي غير ذلك، في الشام وغير ذلك توجد هذه الدول دعوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع تحكيم القوانين في معاملة الناس وفي دمائهم بدلا من الشريعة. هذه أمور منكرة عظيمة، نسأل الله أن يهديهم بتوفيق، نسأل الله يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للرجوع إلى الحق وإقامة الشريعة وترك ما خالفها. جزاكم الله خيرا احسن الجزاء. إدارة البحوث والدعوة ما هي واجباتها التي وجدت من أجله، وما هو أثرها الآن داخل المملكة خاصة المدن التي كثر فيها المنكر، ومن نية من خطط للمستقبل داخل المملكة البلاد الإسلامية؟ والله يثيبنا وإياكم على الحق والسلام. مهمتها الدعوة هي الله، نشر الإسلام في الداخل والخارج، والدعوة إلى إقامة الحق وترك الباطل، وصل الدعاة الذين يتجولون في المساجد والمجتمعات يدعو إلى الله عز وجل في الداخل والخارج. أما إذا المنكر بقوة فهذا إلى الهيئة وإلى الدولة. إنما مهمة دار الإفتاء والإسلام مهمة الدعوة إلى الله، وبين هذا واجب وهذا محرم وهذا منكر، وأما القضاء على المنكر بالضرب والسجن ونحو ذلك فهذا إلى الهيئة المعدة لهذا الشيء مع ولاة الأمور وفقهم الله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. وأخ يقول: أريد الجهاد في سبيل الله وفي أفغانستان، ولكني والدة لا تسمح لي بذلك لأنها تحبني حبا كثيرا، فما موقفي منها؟ إذا كانت تطيع والدتك ولا تجاهد، إذا قال أمك لا قل لا، فيها جهادي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ليستأذنه فقال: أحيي والدتك؟ قال: نعم. قال: أرجعك استأذنهما، فإن لم يهدهما إلا برهما. قال: أرجع استأذنهما فجاهد. وجاء والدك يجلس أمه فقال: أذنها، وأمره بعدم مخالفتها وعدم الخروج عن طاعتها في الذهاب إلى الجهاد. وإن كان له إخوة كلهم عليه سمى الطاعة في هذا الأمر، لأن الجهاد فضل في ذلك. كان الأبوان كافرين. هذا محل نظر، إذا كان كافرا محل نظر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصاحب الجنة معروفا، وأمر بصاحب الجنة معروفا، وهما كافران يدعون إلى الشرك، أمر الله أن يصاحب بالمعروف، أما كلهما يطاعان في قتل الجهاد هذا محل نظر. يوجد مسجد يقع شمال المستشفى العسكري بالقرب من ملاعب الأطفال التي أقامتها البلدية. وهذا المسجد أنشئ منذ أكثر من سنتين تقريبا، وقد انتهى من العمل فيه بصفة نهائية منذ تلك الفترة، إلا أنه لم يقم فيه الصلاة، ولا ندري ما هي الأسباب المانعة من فتح هذا المسجد. يقع على شارع عام وحوله حي كامل لا يوجد به مسجد. إلى آخر ما يوجد في بعض الأماكن والمحلات التي تقوم بصنع الحلويات، يوجد عندهم بعض الشموع التي يضعونها على بعض الأطباق المصنوعة والتي يطلبها بعض المقيمين لعيد الميلاد ولديهم أو بنيهم. ومن هذه المحلات محل حلويات في سوق الشفاء بجانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعض الأسواق المركزية الكبيرة التي في العليا يقومون ببيع بطاقات التهنئة للنصارى وفيها صور لبابا النصارى، وهذا يجوز بيعها. نحن ننظر إن شاء الله نظر هذا جاء الله لك الله خير. نظر يعني أنا واقع هذا منكر لا بد أن أطلع عليك في رجلان يريد كل منهم مع العلم أيضا لأن إيجاد أعياد للأم أو للولد أو للبنت أن هذا منكر مثل البنت يشعر للنصارى، فلا يجوز إيجاد أعياد وهذا عيد أمي أو عيد أبوي أو عيد ولدي، هذا منكر، هذا عمل النصارى تشبه بهم، فلا يجوز المسلم يتخذ أعيادا لأمه أو أبيه أو ولده أو بنته أو نحو ذلك. كل هذه المنكرات جاءتهم من اختلاقهم بالنصارى واطلاعهم على أعمال النصارى، فأرادوا تشبهها بالنصارى نسأل الله العافية. والنبي يقول: من شبه بكفر منه نسأل الله العافية. والنبي حذر الاتباع اتباع اليهود والنصارى، وبين أن الواجب الحذر من ذلك، وبين أن بقى في آخر الزمان اتباعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس في حال في ختام الذكور لا بأس، لا بأس، سمة من نعم الله يا الوليمة وحط على العقيدة ذبيحتين لا بأس، يدعو إليها من أحب الإخوان سنة. وآخر يسأل، وجاء دور الأسئلة حسب رضيها إلينا ويخرج عن الموضوع، هذا كان في العقيقة الأدم السابع أو تأخر تجعلها في أيام بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحة عن الذكر وأن أنثى واحدة. أما مجرد الختان لا بأس تسمية ولا بأس شيء كمجرد الختان فهذا لا بأس من باب أيضا الإجماع العادي. لتحاد ختان يوزعون الحلوى ويوزعون الحلوى إيه؟ نعم يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاورة ما أعلم يعني شيء وما أعلم كم يكون يجعل طعام الختان لمن يختنق أو لمن يولي أهل البيت صراحة بختان فيما بينهم ما أعلم شيء. كان هذا من قديم معروف الختان وليمة الختان معروف من الولاية المباحة المعروفة. طب بالنسبة للختان الفن أما يجعلوا على طريقة خاصة يجعلوها النصارى لا يجوز الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبهوا بها يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة الولاية تكون طريقة مختصة سليمة لا تشبه بها الولاية. ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة نعم إذا يسر يعرف ذلك مدى صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذنية المولود جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف ولكن عمله جمع من العلم كان من عمر بن عبد العزيز وجماعه جاء في حديث اخر يعوده ضعيف ايضا فلا باس لان في سنه يشد بعضها بعضا وان كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا وقد عمل به المسلمون كثيرا ومن ترك فلا باس. متى يعمل هذا؟ يوم السابع او اليوم الاول يجي اليمنى يقف اليسرى ويسميه اليوم الاول او اليوم السابع ويحلق راسه كلها لا سنه. نعم مثل الشعر بالفضه ما حنا رجاء في بعض الأحاديث قصة غاطمة وغيرها لكن ما أعرف في سبب جيد الآن. أما حفظ الرأس ثابت والعمل بها حفظ ثابت أما وزنه وتصدق بزينته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى يأتي النظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى لكن هذه حلقة الأخرى إن شاء الله. اختلف العلماء في بيع صوف الميتة وعبرها وشعرها وقرنها فهل يجوز البيع أما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح ان صوفها وبرها وشعرها ما ليس بنجس اذا جز شعرها وظهر بعد الموت لا شيء. هل يشترط في المزارعه والمساقاه معرفه المده التي يعمل بارك الله فيك. الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة التي تولى كان فيها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد وطي الصبار والشيخ طبعاً عبد الله الدريش والدكتور عبد الله بن سعد الرشيد وهي تتعلق بالأسر والعناية بها من جهة الأخلاق والتنمية لها وحفظها مما يضرها ويفسدها. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه وجاءت بحمد الله ندوة جاءت هذه الندوة ندوة مباركة واجهة بالمقصود. قد أحسن أصحاب الفضيلة في بيان الحقائق والدعوة إلى الخير والتحذير من أسباب فساد الأسر وتورقها وضياعها كما أجادوا وأحسنوا في بيان الوسائل التي يرجى من ورائها صلاح الأسر ونموها واستقامة حالها وتسهيل وسائل الزواج وبيان المواعظ التي ينبغي تركها والحذر منها والتواصي بتركها ولا سيما من الاعيان والوجهاء والمكذبين. فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا واياهم واياه علما وهدى وتوفيقا. فقد احسنوا فيما بينوا وقد دعوا الى الخير وبلغوا ما ينبغي ان يبلغوا. وانا معه في هذا وأيد ما قالوا وأشكرهم على هذه النصائح وهذه الندوة الطيبة المباركة وأسأل الله ينفعنا بها جميعا وأن ينفع المستمعين لها ومن يبلغ بهذه الندوة. وأوصي إخوان المستمعين أن يبلغوا ما سمعوا من الخير فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول اذا خطب من يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ نوعا من سابع. فينبغي لك يا اخي ان تفرح بنقل فائده الى من يرجى ان ينتفع بها في هذه وامثالها، فاذا ندوها اليوم ولله ينبغي لك اذا سمعت الخير ان تنقله وان تنشره بين الناس في مجتمعك وفيما تستطيع من الجماعات الاخرى التي قد تصادفها وتحضر فيها، ولا سيما عند ذكر شيء مما يتعلق بها، فان الكلام يجر بعضه الى بعض والكلمات ذكر بعضها لبعض. والمصطفى عليه السلام يبلغ عني ولو ايه، ويقول نظر الله ما سمع مقالتي فوعاها ثم ادها كما سمعها. فانت مسلم وتحب الخير لاخوانك فبلغ، ثم يكون البلاغ قولا وعملا، فالقول وحده لا يكفي، فبلغ بالقول والعمل في محيطك حتى تبلغ اخوانك ومن حولك بالقول والعمل. فان الدعوه الى الله تكون بالقول وتكون بالعمل، وقد يكون العمل اشد اثرا في بعض الناس واشد ابلاغا وانفع. فكم من قائل لا يسمع قوله، وكم من قائل لا يعمل بما يقول، ولكن اذا جاء القول والعمل صار الامتلاء اكثر. وكان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان يبلغون الخير قولا وعملا، اقوالهم طيبه واعمالهم صالحه يبتلى بهم فيها. قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم، هذا خلقه القران عليه الصلاه والسلام، يعمل باوامره وينتهي عن نواهيه ويدعو الناس الى ما دل عليه من العلم والعمل، ويرشدهم الى اسباب النجاه ويحثهم على اسباب الخير. والله يقول فيه سبحانه لقد كان في رسول الله اسوه حسنه، هكذا اتباعه والدعاه الى دينه يجب ان يكونوا هكذا على خلق عظيم، دعاه الى الحق باقوالهم وسيرتهم واعمالهم اينما كانوا. وان نصح اصحاب الفضيله المجتمع والشباب بان يتعاونوا على صالح الاعمال، ومن صالح الاعمال الزواج المبكر، فالشباب يحث على الزواج وتسهل له اسبابه ويقنع بفساد الاعذار التي قد يبديها، فقد يكون المانع له امرا قبيحا ومنكرا. فينبغي ان يحث على العزه والبعد عن اسباب الفواحش والحذر منها، وان يوصى بالحرص الشديد على الزواج، وان يوصى والده واخوته وامه وقراباته على المساعده في ذلك والتعاون. وهكذا فتيات ينصح ابوهن وامهن وقراباتهن على تزويجهن ولو لم تكمل الدراسه، ففي الامكان ان تتعاون مع زوجها في اكمال الدراسه، ولا مانع من قطع الدراسه ايضا لمصالح اخرى. وقد يكون المانع غير الولي كما قال احد المشايخ، بل يكون المانع من الزواج اضل اخرى، قد تكون الام في الطريق، طب لا تزوج بنتي الا بفلان وبفلان ووصفه كذا ووصفه كذا، قد تكون الجده وقد تكون الاخت كبيره، قد يكون الجد، قد يكون بعض الاخوان، الموالد كثيره، وليس مقصورا على الولي فقط او على البنت فقط او على الشاب فقط، الموالد متعدده. فينبغي التواصي بالقرابات والاسر على تذليل العقبات وعلى المشوره بالنصح، وعلى اقناع الاب ان كان هو المعتنق او البنت او الجده او الام او الاخت بما يراه صالحا. ومن المصائب العظيمه ان قد يكون عذر فتاه ان زوج صالح ومتدين، هذا من البلاء العظيم، تريد ان تنكح فاسقا يعينها على الفسق والمعاصي. وقد يكون المانع من الام ان تحصل على رقيب معاش قليل تخشى على بنتها من الفقر والحاجه، وهذا من الشيطان ومكائد الشيطان ومن مكائد اعداء الله دعاه الفساد دعاه الشر. وقد يكون العذر الرضع في إكمال الدراسة من الولد أو من البنت، وهذا أيضا غلط، ومن مكائد الشيطان ومن دعاة الشر الذين يدعون إلى الباطل والشر باسم الإصلاح وباسم الخير. فالمنافقون وأشبه المنافقين قد يدعون إلى الفساد باسم الدين أو باسم العلم أو باسم القراءة أو باسم الدراسة، أو يكون جاهلا يدعو إلى هذا على غير بصيرة وعلى غير علم. فقد يبقى الطالب في الدراسة مدة طويلة، وقد يرسب كثيرة، وننتقل من الدراسة الجامعية إلى الدراسات العليا فيبقى أيضا سنوات، والبنت كذلك. هذا لا يصلح كما بين المشايخ من ندوتهم جزاهم الله خيرا. وثم من المهمات شرح المصالح العظيمة التي تنتج عن الزواج، والمضار العظيمة التي تنتج عن العدم. يشرحها الولي، يشرحها الأخ، يشرحها طالب العلم المتصل بهم، يشرحها من له قدرة في المجتمع وفي الأسرة، يشرح له المصالح العظيمة في الزواج والمضار الكبيرة في عدم الزواج. ومن المسائل التي ذكرها المشايخ مسألة المهور، مسألة الولائم والتلاوس فيها حتى تكون النتيجة طرح أكثر الطعام واللحوم في القمامات، أو تركها تفسد في محل خاص لا ينتفع منها ولا يستفاد منها. ينبغي للمتزوج وأسرته أن يعلم بالتسهيل والتيسير، ولا يتكلفوا في الوليمة ولا يتكلفوا في المهر. وقد بلغني عن كثير من الرجال والنساء أنهم يرحبون بالزوج الصالح والشاب الصالح بمهر قليل وبوليمة سهلة ميسرة، ما كلفني فيها في هذا جم غفير. كلهم يريدون التسهيل للزواج، وليس عندهم مانع من المهر القليل، وليس عندهم مانع من الوليمة القليلة. المهم وجود الشاب الصالح والفتاة الصالحة. فينبغي التواصي بهذا والحرص على التزويج لما تيسر من المهر، والتواصي بعدم التكلف في الوليمة، وعدم التكلف فيما يتعلق بالفنادق وقصور الأفراح، فإن هذا يضر كثيرا. والناس من طبيعتهم التنافس، ومن طبيعتهم التأسي بأقاربهم. فإذا رأى قريبه زوج ابنته واخته في الفندق او في قصر غالي من الافراح احب ان يكون كذلك، وراى من الغرض عليه ان يكون دونه، وهذا من البلاء. واما ينبغي ذكره ان نهايه خبره من العلماء قد قرروا واصدروا قرارا بمنع الزواج في الفنادق ومنع الزواج في قصر الافراح، نسال الله عليها. ورفع هذا قرار في الامر، ونرجو ان يفتن قريبا ان شاء الله، وهذا الا بالتعاون على البر والتقوى، كما أصدروا بيانا مرات في الحث على تقليل المهور وتسهيل المهور وتسهيل الولائم، وأصدر غيرهم كذلك من النصائح. ونسأل الله أن ينفع بها ويوفق المسؤولين عن وسائل الإعلام لتكرار إذاعتها وتكفير إذاعتها في كل وقت، حتى يسمعها من لا يسمعها، وحتى ينتفع بها من لا ينتفع، فإن الشيمة تكرر يكون نحو بها أكثر. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تنكر المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذلك الدين فإن كذلك. وروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا خطب إليكم من تضرب دينه وخلقه تزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض فساد عليم. فالمؤمن ينبغي أن يعتني بهذا الأمر، وأن لا يكون همه الجمال أو المال. لا مال لمن تكون لها ان تكون جميله، ولا مال لمن تكون لها مال وللزوج مال، لكن يكون المهم الاكبر صلاح الدين في الفتاه وفي الفتاه. هذا هو الاهم، يكون الزوج صالحا والفتاه صالحه، او على الاقل النقص فيه قليل والنقص فيها قليل. اما الكمال والملاحظه لكل شيء فقد يصعب ذلك، ولكن الحرص على الدين في الطرفين امر مهم. ومما ينبغي أن يذكر ويلاحظ أن تقنع الفتاة بالزواج ولو لم تكمل الدراسة، سوف يعينها زوجها على ذلك أو تقع الدراسة ولا بأس، المهم ان تعلم دينها وان تعرف ما ينبغي لها وما يجب عليها وما يحرم عليها، وهذا بحمد الله ويسر الدراسات الاوليه والمتوسط والثانوي، واذا جاء مع هذا الدراسه العليا فهو خير لا خير. وكذلك مما ينبغي لفتى كذلك ان يعرف على الزواج ولا ينتظر اكمال الدراسه العليا، بل يبادر ويسارع متى تيسر الزواج. وسمعتم من بعض المشايخ هنا الان ان بعض الناس يتعلم بالمال والعجز، وليس الامر كذلك، بل هناك علل اخرى. ومن نعمه الله جل وعلا ان من استدان في المصالح العامه او في المصالح الدينيه ان الله يسحي الارض ويعينه ويقضي عنه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. والله يقول جل وعلا: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليه سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: اني اتزوج اريد غنى، فالزواج هي غنى، فمن تزوج اعانه الله ويسر الله امره وفتح له ابوابا كثيره، فعينه الله بها على نفقه الزوجه وعلى اجره البيت وعلى ما يفعل ذلك. فلا ينبغي ان يتعلل بهذا، بل ينبغي ان يحرص على الزواج ولو بالاستدانه ولو بالقول، وسوف يقضي الله جل وعلا. كما في الحديث الذي سمعتم: ثلاثه حق على الله يعونهم، منهم النافع من العهد، من تزوج والله يعلم من قصده، الرغبه في العفاف وبعد عن اسباب الشر، والله جل وعلا يسهل امره ويعينه سبحانه وتعالى ويفتح له ابوابا كثيره لا تكر على باب في قضاء دينه وتسهيل اموره. صدق الله جميع التوفيق والهدايه، واعاننا واياكم من انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، وجعلنا واياهم تقى وهدى وعلما وفهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما سمعنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وورد إلينا أسئلة، وأرجو أن يكون على رأسها هذا السؤال. ورقة كبيرة عريضة كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، عزيزي القارئ، أرسل إليك أطيب التحية وأحرها، وأرجو من الله جل جلاله أن تجلك هذه الرسالة بأحسن حال وأهل عباد. وظل يسرد هكذا الإطراء والتحيات، ويقول: يستطيع المرء أن يقتبس الكثير من هذه الكلمات الخالدة من كلام السيد المسيح، أسمعه يقول: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطس إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ويقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقل الأحمال وأنا أريحكم، أتيت لكي أقدم ذاتي فدية عن الكثيرين من أجل مغفرة الخطايا، وهكذا. وفي النهاية يقول: يسرنا جدا إذا رغبت أيها القارئ العزيز أن نرسل إليك نسخة من الإنجيل باللغة العربية إلى أي عنوان تشاء، وليس هناك أي التزام إطلاقا من طرفك، مع أطيب تعبيرات المودة والصداقة وبالإمضاء أتباع المسيح عيسى بن مريم. هذا الذي ذكره السائل، وهذه النشرة قد وجد منها ومن أشباهها كثير، واهتمت الدولة وعلى وفي مسؤولين وعلى سير مسؤول عنها سمو وزير الداخلية بالعناية بهذا الأمر والحرص على القضاء على هذه النشرات ومنع دخولها بكل الأسباب التي يستطيعها القائمون على مداخل المملكة. لا شك أن هذه من دعواتهم الخبيثة على النصارى، وهم يكذبون على المسيح كلمة كثيرة كما يكذب اليهود على موسى وعلى الأنبياء كثيرة. فاليهود قد قتلوا الأنبياء بغيرها قتلا، فهذا الشنكر يكذب عليهم، والنصارى جهلة ظلال كما بين الله عنه انه ظلال، فلهذا يكذبون على البصيره، وبعضهم يكذب عمدا لاضلال الناس، وبعضهم جاهل لا يحسن، يرى انه مصيب وانه محسن وان هذا من الدعوه الى الخير، ويرى انه من اهل الجنه وهو ضال مظلم من اهل النار نعوذ بالله من حاله. وما صح عن عيسى عليه الصلاه والسلام هو نبي من الانبياء، ما صح عنه فمعناه ان التمسك بالشريعه التي جاء بها في زمانه وبعد زمانه الى ان جاء محمد عليه الصلاه والسلام سبب لكل خير وسبب للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهذا لا شك فيه. شرائع الأنبياء كلها هدى كلها خير، فمن اتبع شريعة موسى في وقته وبعد وقته قبل أن تنسخ فهو على خير وهدى، وهكذا من اتبع شريعة عيسى بعدما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجاء يكمل شريعة التوراة، من كان على شريعته واستقام عليها فهو على خير وعلى هدى. لكن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم انتهت شرائعه، وصار الواجب اتباع على النبي عليه الصلاه والسلام محمد عليه الصلاه والسلام، ولم يجز اتباع شريعه موسى او عيسى او غيرهما لانها نسخت، الحق منها نسخ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما حره وبدلوه باطل من اصل. فلا يجوز لاحد ان يعدل عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعده الى اي شريعه سواها، لا شريعه الموسويه ولا شريعه الشتويه ولا غير ذلك. يجب على جميع اهل الارض من الجن والانس واليهود والنصارى وغيرهم، يجب عليهم جميعا ان ينقادوا لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله قال: قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا. وقال: فالذين امنوا به قبلها فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذين معه اولئك هم المفلحون. المفلحون واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: وما ارسلناك الا كافه للناس بشرا ونذيرا. فمن حاد عن شريعه الصلاه بعدما بعثه الله وبقي على اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او ذلك فهو من اهل النار. قال الله تعالى: ومن يخرج بما لا اله الا الله، ومن يكفر به قيل القران وقيل النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بها من الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن الذي يرسل به الا كان من اهل النار. فمن بلغه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثم اعرض عنه وبقي على غيره صار من اهل النار. هذه النشره النصرانيه الخبيثه وما جاء في معناها يجب ان تحذر وان تمزق اذا وجدها الانسان، وان لا يلتفت اليها بل يمزقها ويحذرها ويحذر اخوانه منها. فهم له نشاط قبيح كبير في كل مكان، في اضلال الناس وفي دعوتهم الى النصرانيه وفي تزهيدهم في الاسلام ودعوتهم الى الاباحيه وترك الشرائع والاحكام. هذا كله من شانهم في قديم الزمان وفي هذه الاوقات بوصف خاصه. قد نشقوا في كل مكان وأقاموا المدارس وأقاموا المستشفيات والمستوصفات في كل مكان، أمكنهم ذلك للدعوة إلى الباطل النصرانية وللطعن في الإسلام والدعوة إلى تركه. هذا من شأن أعداء الله الضلال من النصارى وغيرهم، فالواجب الحذر منهم. نعم. السؤال آخر حسب وروده إلينا وما يتصل بالموضوع الندوة: ما رأي سماحتكم في البيت الذي يوجد به سائق وخدام نصراني أو بوذي، وهذا خطر على الأسرة، فهل من كلمة تقدمونها في كل مناسبة لأجل إنقاذ هذا المجتمع؟ وهذا أيضا قد كتب عن مرات كثيرة للإذاعة والصحابة وكتب عن هيئة كبار العلماء للمسؤولين، وبينوا أنه يجب على هذا من الباس، ولا يستورد النصراني ولا بوذي ولا غير ذلك كفر، لا سائق ولا خادم ولا غير ذلك، بل يجب الحذر من شرهم ووجودهم في البلاد. ويجب أيضا القضاء على العمال الكفار، وأن لا يبقى إلا ما تدعو الضرورة إليه بصفة خاصة استثنائية للضرورة، كما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم في غيبة للضرورة ثم طرده عمر بعدما أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فالحافظ أن هذا قد صدر فيه وصايا وقرارات للقضاء عليه، ونسأل الله أن يكمل ذلك في وقت قريب وأن يقضى على هذا كله. والواجب على المسلمين أن يكونوا بأنفسهم حماة للدين وبعيدين عن مضار المسلمين بسراد الكفرة، لا سائقين ولا خادمات ولا خدم ولا مربيات، بل يجب العهد كله. واذا دعت الضروره فليكن ذلك من المسلمين، يستبدل المسلمات طيبات او مسلمين طيبين ودعت الحاجه الى هذا، ويتحرى ايضا، ليس كل مسلم يدعي انه مسلم يكفي، بل لولا التحري في ذلك فكثير من الناس يدعي انه مسلم وليس مسلم، بل يكون اشد من النصارى والكافر لكفره وفسقه والحاده وهو يتظاهر بالاسلام كالمنافقين. ينبغي التحري في ذلك من الحاجة من باكستان، من ماليزيا، من اندونيسيا، من افريقيا، من كل مكان يتحرى المسلمين الطيبين والمسلمات الطيبة عند الحاجة والضرورة، وما ما أمكن غنى أن يستولي السراب فهو خير له وأسلم. أما النصارى وكفرا من سائر الكفار من بوذي أو شيوعي أو غير ذلك، فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك وأن لا يستولد كافرا أبدا. لو يأتينا هذه الجزيرة، هذه الجزيرة العربية ممنوع إيجاد الكفار فيها، موضوع استرادهم اليها. النبي في اخر حياته عليه الصلاه والسلام وعند وفاقه الدنيا اوصى باخراج اليهود والنصارى والمشركين من هذه الجزيره، وامر ان لا يبقى فيها الا مسلم، لان فات الاسلام مهبط الوحي منطلق المسلمين والفاتحين، فلا يبقى فيها الا المسلمون ويجب ان يخرج منها الكافرون. اللهم استعان. بعض الاسر عمدت الى الزواج بواسطه النكاح الصغار مبررين ذلك بوضع مهر او رضا من الطرفين، نرجو من سماحتكم ايضاح ذلك بالادله. نكاح الشراء منكر، وقد كتبنا فيه رساله واضحة لمدة سنوات طويلة من عشرات السنين توزع وتطبع بين وقت وآخر وتنشر بين الناس، ولكن مر القلوب والذين لا يبالون بأوامر الله ورسوله يقعوا في هذه المسألة حرصا منهم على حاجة أنفسهم ولو خالفوا شرع الله ولو وقعوا في محارم الله. والشراء يسمونه البدل، يسمونه نكاح البدل، ومعناه يقول زوج بنتك وزوج بنتي أو زوج أختك وزوج أختي. بعض العلماء يقولون إذا كان برضاهما ومن أهل معتاد فلا بأس، ولكن هذا قول ضعيف، قول مرجوح، والصواب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء مطلقا ولم يقل إلا يكون فيه مهار، بل نهى عن الشراء مطلقا. قال والشغار أن يقول رجل زوج بنتك وزوج بنتي أو زوج أختك وزوج أختي، ولم يقل بدون مهار. أما ما هو في حديث عمر أن غوايته بلا مصادات فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كلام بعض الرواة، والراوي قوله ليس بحجة، فالحجة في قول الله ورسوله. وقد وضعت هذه المسألة في عهد معاوية رضي الله عنه في المدينة، زوج شخصان نكاح صغار، فبعث معاوية إلى أمير المدينة وأمره يفرق بينهما، وكان كل واحد قدم رهرا، فأمره معاوية رضي الله عنه يفرق بينهما، وقال له هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء في هذا عده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر ومن حديث جابر ومن حديث ابي هريره ومن حديث معاويه، كلها تدل على تحريم نكاح الشغار، وانه هو يسمون نكاح البدل، وهو ان يشرط الانسان في زواج بنته زواج بنت اخرى او اخت او بنت عم او يعني مويه بالشخص الاخر. وهذا بعضهم يقول لي ما عندي جهاز، انا شيء شايف انا ما عندي جهاز، فأبقي بنتي حتى تكون مهرا لبنت الأخرى يعطونيها ويعطونها ولدي، هذا من الجهل العظيم ومن المنكر، نسأل الله السلامة. سماحة الشيخ، توجد قبائل عديدة في جنوب المملكة لا يعرفون الحجاب فيما بينهم، فهم يجلسون جميعا نساء ورجالا سويا، وإذا المصافحة أمر متعارف عليه، نرجو من سماحتكم الاهتمام بهذا الأمر، ونرجو أن يكون لأداة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ولدعوة الإرشاد دور في إرسال طلاب العلم لترشيد هؤلاء. هذا واقع، وجهود مبذولة في هذا من جهة الدعاة ومن جهة الرسائل التي تبث فيهم والفتاوى التي تبث بينهم من أهل العلم ومن رئاسة البحوث العلمية والإرشاد والإرشاد. فالدعاة قد أمروا بهذا الشيء وعمدوا بأن يعملون بهذا الأمر في الجنوب، ومركز الدعوة في أبها وفي جيزان معمد بهذا، والدعاة كذلك يرشدون الناس إلى هذا الذي يوجب الله عليهم من الحجاب والستر والقيام بأمر الله، ويحذرونهم من معاصي الله ومحارمه. وأنا قد فتنت في هذا غير مرة إلى الجهاد وفي غيرها، والمقصود أن هذا الحمد لله فيه نشاط، ولكن الجهل أغلب والهوى أغلب، الجهل والهوى والعوائد السقيمة، حتى إن بعض الناس يلزم زوجته بالكشف، يقول لها الداعي إلى الله ويقول لها العالم لا، ويقول لا أبدا، ينزع الحجاب بيده ويقول لا بد أن تكشف لأخي ولزوجي أختي ولفلان ولفلان، ولا بد أن تجلسي معه كاذبة حاسرة، هذا كله من الجهل. وربما قبلت المرأة ابن عمها إذا قدم من سفر وليس محرما لها، وأما المصافحة فتاشة بكثير، تصافح الشباب وتصافح بني عمها وجيرانها ولا تبالي، وهذا منكر. ومرأة المرأة لا تصافح الرجال إلا إذا كانوا محارم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بيعة أني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يقرأ في امرأة قط، ما كانوا يبايعون إلا بكلام عليه الصلاة والسلام، ومس المرأة وصافحتها تهدي الفتنة، تهدي الفتنة كما أن النظر يهدي الفتنة، وأن يكون تكون المصافحة أشد من النظر. نعم. وآخر يسأل، ما هو فصل القول في العزم، وما حكم الزواج بشهود غير عدول؟ العزم إذا دعت إلى الحاجة لا بأس، قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل وقلنا ننزل، قال في رواية أبلغنا بذلك لن ينهنا إذا دعت إلى الحاجة، بسبب أن المرأة حديثة العهد الولادة ويخشى أن تحمل بسرعة فلا تتمكن من تربية الأولاد فعزل عنها بعض الوقت لا بأس. وقد أرسل المشايخ إلى تحليل الحبوب المانعة من الحمل، وقد ضرر مجلس هيئة العلماء أيضا بمنع من تعاطي الحبوب إلا للضرورة، كالمرأة التي بها مرض يضرها الحبل فلا بأس من تعاطي ذلك إذا كان أمر الأطباء أنه يضرها الحبل، أو امرأة تحمل هذا على هذا فلا مانع من تعطيها وقتا قصيرا كالسنة والسنتين مدة الرضاع حتى تقوى وتستطيع على تربية أولادها ورعايتهم بهم، وإلا فهذا الواجب منع ذلك والحذر من ذلك. وهكذا العزل، إذا عزل كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت ولكن كونه يجامعها فإذا أحس بقرب المني خرج أخرج لك وألقى مني من خارج حتى لا تحمل هذا العزم وهو اسم تعب الحبوخ وهو الحجة في جواز أعطيها عند الحاجة والضرورة المقصود أن العزم تركه أولى مما أمكن لأن الأولاد يلقهم على الله والشارع يطلب تكريم الناس ليعبدوا الله ويطيعوه وفي عدم العزم كلام اللذة للجماع وقضاء البطر وإذا أخرج ذكره عند نزول المني كان هذا فيه ضعف للجماع وضعف لتعاطي الحاجة وقضاء الوطر وقد يكون صعبا على الإنسان فعل ذلك فينبغي في مثل هذا أن لا يعزم وأن يتمتع بما أباح الله له ويرضى على الله جل وعلا إذا حمله وينبغي لها أن تصبر أيضا وتستعين بالله على طلبة الأولاد ولو كثروا لكن عند دعاء الضرورة لا بأس بالعزم ولا بأس بتعاطي الدواء المانع من الحمل وقتا قصيرا تستعين به المرأة على حضرة أولادها. صليت الشيخ أنا صليت وراء حضرتك ركعة وقرأت فيها التشهد ونواقض فما حكم هذه الركعة؟ مع الفاتحة؟ نعم. لا حرج. قرأت الفاتحة وأنا واقف. التشهد مع الفاتحة. التشهد وأنا واقف. ناسيا نعم. لا تنسى بقول المشهور في المحلة لا شيء عليه. لكن بعض العلم إذا كان مفردا أو إماما يرى أنه يكفي للسام للعموم الأدلة وإلا فلا يجب على شيء يعني محسوب الف نعم محسوب هو الحرف حتى لو ما قرا هناك لا قرا ذاته لو ما قرا لا لا إذا كان ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة إذا كان مأموم تبع الإمام ولكن ينبغي المأموم لا يدع ذاته بل ينبغي أن يحرص عليها ويقرأها هناك نظريات إلحادية تدرس في الجامعات والمدارس الثانوية وهذه النظريات نظرية داروين وغيرها نرجو توضيح ذلك هذا كافي بكم أن نتصل بتدرس هذا أو معهد حتى نعالج الموضوع كان يخبر شيء وإلا فالمدارس هنا عندنا والمعاهد من يعرف من هذا الشيء هم بحمد الله يعرفون أن هذا منكر فإذا كان يعلم أن مدرسة أو معهد يدرس هذا فنرجو أن يبين لنا ذلك في كتاب حتى نعالج الموضوع مع صاحب المدرسة وآخر يقول لماذا لا تعمم هذه الدروس الشرعية في كثير من المساجد وبصفة دائمة لكي يطلع المسلمون على أمور دينهم ودنياهم وهناك الكثير من المسلمين يجهلون أبسط أمور دينهم إلى آخر ما نرجو من الله أن يسهل هذا قد بحثناه مرارا ولكن لم نجد من يلتزم بهذا الشيء في مدارس كثيرة هنا موجود في مساجد كثيرة موجود بعض الشيء في بعض المساجد لكن تعميمه في بعض الصعوبة لقلة من يصبر على هذا ويحذر عليه ويؤدي الواجب في هذه الندوات ونرجو أن يسهل الله ذلك فالبحث عن البحث وقد بحث أيضا مرة لإيجاد ندوات كثيرة في الديار وفي غير الديار نسأل الله أن يسهل ذلك هذا الله بعض الأسر يأكل بعضهم مع البعض الآخر مثال ذلك أهل البيت الواحد الأخوة كل منهم عنده زوجته فيأكل بعضهم مع بعض وإذا قيل لهم هذا لا يجوز يحتجون بأن الدين عسر وليس بعسر وفضل الزوجات عن الأخوة هذا فيه عسر نرجو بيان الحق بدليله هذا من تزيد الشيطان أيضا كونهم يدعون أن الدين عسر ويبيح له المعاصي هذا من البلاء يسر فيما يسر الله لا في بحث المعاصي يسر إذا ما يبدا تخطي في رمضان إذا مرضت فاستطاع عجزت عن القيام صلي قائد إذا عجزت عن الماء صلي بالتيمم هذا معنى اليسر هم معنى اليسر أنك إذا اشتقت إلى النساء تنظر إليهم وتجلس معهم وتحلو بهن لا اليسر في حفظ محارم الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله هذا هو اليسر وإذا عجز عن شيء أبدله الله شيئا آخر أيسر عليه في شريعة الله فيسر من ربنا عز وجل وأما أنه يبيح لك المعاصي ويبيح لك التمتع بزوجة أخيك وزوجة عمك وزوجة جارك هذا منكر هذا التمتع يهدي إلى الفساد يهدي إلى الزنا والفواحش ولكن أكثر الناس لا يشعرون ولا يعقلون وليس له للرجل أن تأكل معه زوجة أخيه أو زوجة عمه وغيرها المحرم لا بل هذا النساء وحدهن والرجال وحدهن الثاني شخص يدرس دراسات عليا حيث سألته هل من يترك الزواج لأجل التعبد أو ليس له حب في الزواج يكون هذا جائز فقال لي ترك الزواج ليس حبا فيه أو لأجل التعبد جائز وليس فيه حرام فنرجو توضيح ذلك أسئلة من الندوة ان الرسول تبرع بما ترك النكاح للتعبد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان بعض الصحابه قالوا قال احدهم اما انا فلا زوج النساء، وقال اخر اما انا فلا اكل اللحم، وقال اخر اما انا فاصوم ولا افطر، قال اخر اما انا فاصلي ولا انام في الليل يعني. فلما بلغنا بهذا خطب الناس عليه الصلاه والسلام، حمد الله واثنى عليه وقال انا والله اني لا اشتق لله ولا اشتق له وخدمه الله واتقاه لله عليه الصلاه والسلام، ولكني اصلي وانا واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم ثم قريب على سنتي فلسنين. وقال بعض السلف لو اذن له لاحتصينا، لو اذن لتقضي الزواج للتعبد لاحتصينا حتى نسلم من مرض الشهر لاتعبنا. ولكن الرسول نهى عن هذا، نهى عن التمكن العباده الذي يمنع من الزواج ويمنع من الكسب وتعاطي ما اباح الله، فلا يراه يتعبد ويضيع الزواج ويضيع اهله ولا تجد لهم من رزق الله ما يعينهم، هذا منكر، هذا جهل، هذا من على النصارى ورهبان النصارى. هناك بعض النساء يدرن مدارس. طيب شكرا لك، وفق الله وبركاته. ان كثيرا من مراقبي الاعمال يتحرشون بالناس الذين يؤدون عملا ما من اجل اخذ رشوه دون مقابل، فهل علي على دافع الرشوة لدفع ضررهم إثم أم يجوز، وما الدليل؟ ليس له أجر بل عليه وزر إذا دفع عليهم الرشوة. نعم. أحد الأخوة يسأل نعمل متابعة إذاعة الندوة بالإذاعة حيث تسجل كل جمعة ولا تذاع تعم الفائدة لمن لم يحضر؟ لا تذاع. مبلغ يستثمر في بيت فيصل الإسلامي كيف يسدد الزكاة فيه؟ المسألة الأموال تستثمر في أي مكان إذا حال حولها الزكاة، في فيصل أو أي بنك أو كلها إذا حال حولها الزكاة وأرباحها، لكن ليس له يضعها بالفائدة الربوية بل بالأرباح الشرعية، يجعلها في سيارات، يجعلها في بيوت، يجعلها في مزارع، ثم يزكي أصل المال ويزكي الربح. أما جعلها في الملوك أو غير الملوك للربا للفائدة الربوية وسنة كذا وسنة 5% 10% لا، هذا من الربا محرم، وعليه يزكي اصل المال، والزائد ليس له حق في الزائد بل هو ربا، ويزكي اصل ماله وعليه يسحبها من البنوك الربويه، والبنوك الربويه لا يجوز التعاون معها، لان الله يقول ولا تعاونوا على اثم العدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل ربا وموكلا وكاتب وشاهدين القلم سواء، انما لعنهم لانهم يتعاونوا معه على اثم العدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون ولما يقوم من التعاون على اثم العدوان نعوذ بالله. رجل توفي إذا صار على ضعيف وحال الحول عليه زكاة؟ إذا كان ضعيف معسر ما عليه زكاة، على الصحيح الدين إذا أنا معسر ما في زكاة. قرض ولا دين؟ إذا أنا معسر ما عليه توفي بس يجب إنظاره لا يولى، وعليه يتقي الله حتى يوفيه، عليه يتقي الله ويعمل ويتسبب ويجتهد وهو بيفرق. أما إذا كان صار بالثلاثة وعي أو قال صار صلاة رجعية أو غير رجعية أو لا رجع فيها نرجو إفادتنا عن كيفية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن، حيث أننا نؤمن أنه أرسل إلى الجن والإنس معا. بلغهم مثل ما بلغ الإنس بما بلغ ما سمعنا، بلغهم دعوة الله وأكدهم إلى ما خلقنا من طاعة الله وتوحيده. أما تفاصيل التكاليف فلا نعلم عنها، والأصل أن التكاليف واحدة لا نعلم عنها، هذا هو الأصل. الصلاة والقول والحزم وغير ذلك كلها واحدة، القرآن للجميع. فخبره الله سبحانه الرحمن في آيات كثيرات في بعد كل آية يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا هو الجن والإنس. فالأصل أنهما مثلنا مكلفون بالصلوات وصيام رمضان وبالحج وبغير ذلك كما كنا نسمع. أما إن كان هناك شيء خاص لهم فلا نعلم، لا نعلم إلا ما بلغ به الإنس، وهو رسول الله جميع الجن والإنس. أما كيف بلغهم؟ كيف خاطبهم؟ هذا لم يبلغ به، والأصل أنه خاطبهم بلغهم بما بلغنا أحدهم. وأن هناك كما ورد تزوج من الجن بين الإنس والجن، ما ورد تزوج ما نعلم هذا الشيء، وهذا في خلاف العلم. لا يوجد اتحاد الاسلام ولا دينه ولا يتم الامر، فلا ينبغي التزوجين في كليه لو تمكن لان لا نستطيع ان نعرف حقيقه وهل الدعوه في الاسلام صحيحه او مش صحيحه، فهو على خطر. شكرا الله. اذا كان الواحد عند يعني حلف اذا كان واحد هذه الاطعام لا هو واحد، اذا كان فيه واحد لا لنفترض انها في عده مواضيع، اذا قال عليه الصلاه تكذب بها، عليه الصلاه تكذب بها، عليه الصلاه تكذب بها، كلها واحد. لا هذا الواحد، الله ما اكل منها، والله ما اكل طعام منها، اي كلام، عليه الصلاه. ما صحة حديث العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبع السلطان أو إذا لم يتبع الدنيا، فإن اتبعوا الدنيا فاحذروهم؟ أما الحديث العلماء الأنبياء هذا معروف والمطلوب جيد، أما زيادة من يتبع السلطان أو ما نحوه ما لها أصل، فزيادة الباطلة ما لها أصل يعني، لكن معروف أن زيادة السلطان واستقبال السلطان على قسمين: الزياره التي يرجى من الخير والتوجيه والارشاد والنصيحه المذمومه، والزياره التي للميل والهوى والموافقه على الباطل وغير ذلك من امور المسلمين فلا تجد. فالزياره قسمان: السلاطين والامراء والملوك، من زارهم للتوجيه والارشاد والنصيحه وارشاده من الخير وتوجيهه من اليه وتحديده من خلاله فهو ماجور وهذا واجب عليه. وزاره العلم السلاطين من عهد الصديق الى عهد بني اميه الى عهد بني عباس الى غيرهم، فنزال العلم يزورونهم ويتصلون بهم للتوجيه والارشاد والنصيحه والشفاعه للمظلومين ورفع الظلم الى غير ذلك. اما زياره الامراء والسلطان لاجل المال والشهوات والطعام والاكل هذا مذموم. نعم. ما اعرف الصحه ولو صح فهو زياره خبيثه لو صح، فالمراد الزياره التي للشهوه والمال والموافقه على الباطل. والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق واذا اهمل العلماء الامراء فسدوا، اذا اهمل العلماء الامراء وتوزعوا عنهم فسد الامراء وضاعت الحقوق، فالصلاه المصلحه والخير في ان يزورهم العلماء ويرشدوهم ويطلبوا منهم التوجيه والارشاد والنصيحه عن الظلم ونفع المظلومين وازاله الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابه الى يومنا هذا. اما كون العلماء يسقطونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم فهذا خطا، لا يقوله الا جهل الذي لا يعرفون المصالح العامه. والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذره وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردون ما غير لهم كم. وكان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردونها كاملة، وإن نقص شيء نكمله والدي من عنده. وعندما بلغ الشخص سلمه والدي جميع حقه، هل كان والدي على حق فيما فعل وهل برئ ذمته؟ والدي وكيل على حق يتيم منذ 16 عاما، وهذا الحق فيه من الذرة وغيرها من الحبوب والحلي، فقد كان والدي يعير المحتاجين وكانوا يردونها كاملة، وإن نقص شيء يكمله من عنده. وعندما بلغ الشخص اليتيم سلمه والدي جميع حقه، فهل كان والدي على حق فيما فعل؟ وهل برئت ذمته؟ إن شاء الله ما دام أدى حقه وما نقص كمله من عنده فهو على خير إن شاء الله. أما الإعارة ويعير الذهب والفضة والأموال هذه محل نظر، إذا كانت الإعارة للضرورة والحاجة وليس على خطر فلا حرج عليه إن شاء الله في الإحسان، لأن الله قال يذم من منع العارية ويمنعون المعونة ذما لهم، فالعارية مما يشرع وعدم العارية من منع المعونة. فإذا عار من مال اليتيم ما ينفع الناس ولا يضر اليتيم، ثم إذا حصل نقص كمله هو وزاده في نفسه فلا حرج عليه إن شاء الله. هذا إذا كانت العارية لا خطر عليها، أما إذا كانت العارية فيها خطر فلا يعير إلا إذا كان ضامنا. عندنا في الريف يوجد بركة ماء، وقد يجلس الماء في هذه البركة أكثر من 3 أشهر، وكثير من الناس يغتسلون من الجنابة في هذه البركة، وبعضهم يتوضأ منها. نرجو جزاكم الله خيرا البيان حول هذا الموضوع. إذا كان عند الناس بركة فيها ماء قديم أو ماء مجموعة من العيون أو من الآبار تصل الجامع، إذا كانت البركة واسعة فيها ماء كثير فإنه لا يضر ما قد يقع فيها من نجاسة، إذا كان لم تغيرها، إذا كان ما باقي طاجيا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنها تبقى طاهرة نافعة، لكن ليس لهم أن يغتسلوا فيها من الجنابة، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الماء ونهى عن البول فيه، فلا يجوز له الإغتسال فيها وعلى جنابة، لا يجوز. كذلك ما يجوز البول فيها ولا يستنجى فيها، فإذا أراد يستنجي يأخذ ماء من خارج، يستنجي من خارج. والوضوء كذلك فضل من خارج حتى لا يقال زراعه على الناس، والوضوء اسهل، الوضوء الشرعي الذي يتمسح المضغ والحجاب وغسل اليدين وغسل الوجه واليدين هذا اسهل، ولكن اولى والافضل ان يكون خارجها حتى لا يقال زراعه. اما يكون يستنجي فيها كذلك لا يجوز، ان يستنجى فيها يدخل النجاسه فيها، ولا يكثر هذا حتى يفسدها. فالحاصل ان الواجب الحفاظ عليها والعنايه بها وعدم توسيخها على الناس وعدم الغسل فيها عن جنابه وعدم الاستنجاء فيها، والله لا افضل انه يتوضا خارجها. والوضوء غير الاستنجاء، الوضوء غسل الوجه واليدين والصفاره والوجه هذا الوضوء، اما الاستنجاء غسل الدور والقبر هذا يسمى استنجاء ليس وضوء، هذا الاستنجاء يكون خارجها ياخذ في اناء او يعرف من خارج حتى يكون استنجاء او خارج يصب خارجا ولا ياتي بها هذا الشيء حتى لا يبقى الزراعه ولا يلبسها. والله المستعان. هل في المنقول شفعه؟ وهل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟ هذه هي كلام العلماء والمراهق والشيء المنقول الصحيح في الشفعة، ولكن أتكلم بين العلماء وحكم القاضي يزيد الخلاف، وقاضي نظر إلى القاضي وراء الشفعة وعدم الشفعة هذا إليه يجتهد فيما آتاه الله من العلم ويعمل بما يترجح عنده من القولين أن لا شفعة في المنقول، والثاني في الشفعة. أما الجار الذي ليس له شركة فلا شفعة له، إذا جار مجرد الطريق العابر الواسع فلا شفعة له، أما إذا كان بينهما طريق خاص يريد سد بينهم بين الشريكين بين الجوارين أو الثلاثة أو الأربعة فبينهم شفعة على تفاصيل عند العلم يعرفها القضاة ويحكم فيها القضاة. نعم. هل السبق جائز من المتسابقين أم لا بد أن يكون من واحد منهما؟ ان شاء الله بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه المباركه وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع هام وموضوع واقع، وهو موضوع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجاد فضيلته أحسن وأبان ما ينبغي بيانه وأوضح حال هذه البدعة وأساسها وشبهات من قال بها ودعا إليها، وأوضح وجوه الرد على من أحدث هذه البدعة، وأن الواجب القضاء عليها ومناظرة من يدعو إليها حتى يقنع بالحق وحتى لا يترتب على ذلك انقسام وفتن في وضع المسلمين ومجتمعاتهم. ولقد احسن فيما قال جزاه الله خيرا وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا. ولا شك ان الموضوع موضوع واقعي وموضوع كثر به الناس واشتبه امره على بعض الناس، فمن الناس من يدعو اليه تقليدا على غير بصيره، ومنهم من التبس عليه الامر وظن انه مصيب واشتبهت عليه الامور، ومنهم من له هوى في ذلك للمآكل والمشارب وما يقع في ذلك من أشياء أخرى، فلهم في هذا جهود ولهم في هذا أغراض ولهم في هذا انقسامات. فهم على كل حال دعاة إلى هذه البدعة أقسام وأصناف من الناس، فيهم من يظن أنه لبس عليه الأمر وظن أنه على صواب ويحتاج إلى بيان وإيضاح حتى يتضح له الحق، وفيهم من هو المعارض على غير هدى وعلى غير بصيرة لأسباب اقتضت ذلك من فساد العقيدة والتباس الأمور وقصد إيجاد الشر والفساد والفتنة بهذه الواسطة حتى يدعو إلى الشرك بالله وإلى عبادة غيره، وحتى يوقع الناس في ظلمات الجهل والضلال وهي ما كان عليه عباد الأوثان من تعظيم الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك بوصف هذه الموالد والاحتفال بها. وقد كتب الناس بذلك، وكان أول حلم ذلك فيما نعلم في القرن الرابع كما ذكر ذلك صاحب الإبداع في مضار الابتداع، وذكر أن أول من أحدث ذلك فيما قيل هو الفاطميون الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة وما بعدها إلى المئة السادسة، وهم شيعة رافضة. قال فيهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه إن الظاهر هو الرفض وباطنه هو الكفر المحض، فهم أحدثوا هذا وجعلوا احتفالات بعضها للبيت لعلي والحسين والحسن وبعضها لفاطمة وبعضها لحاكمهم بعضها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تعرف هذه البدعة في القرون المفضلة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد القرن الثاني ولا في عهد يمينه ويمينه شارفه لقلة المبالاة وقلة الورع والإيمان. هذا القرن الرابع وقعت فيه هذه البدعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون فيه هذه الشرور الكثيرة. وإما ينبغي أن يعلم أن الذين أحدثوها يسمونها بدعة ويعرفون أنها بدعة فيما علمت وامطلعت عليه، يقول نعم إنها بدعة ولكنها بدعة حسنة، يقولون إنها بدعة حسنة. ومن أين لهم أن في البدع شيء حسنة؟ والنبي عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة، هكذا كلامه عليه الصلاة والسلام، قاعدة كلية جامعة مانعة كل بدعة ضلالة. كان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن كما حديث كتاب الله وكما هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا رواه مسلم الصحيح، يقول من خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ويقول فيما روى عنه عائشة في الصحيحين رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود، خرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح جازما به. ويقول في حديث عرفان بن سارية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يقول إن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، بل يجب أن تكون كلها ضلالة. ومن قسم البدع إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح فقد غلط، فغلطه العلماء المحققون وبينوا أن هذا خطأ على التقسيم، فجميع البدع كلها ضلالات. وما وقع مما يسمونه بدعة حسنة ليس من البدع في شيء، مثل المصحف فقد جمعه هو كتبه النبي أمر بكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه الصديق الخليفة الراشد ومعه عمر، ثم جمعه عثمان في مصاحف حتى لا يرضي على الناس. أليس هذا بدعة؟ بل هذا من حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به. وهكذا ما يوجد من البيوت والمدارس وتعليم القرآن وتعليم السنة، كل هذا ليس من البدع، بل هو من إحياء العلم وإظهار السنن والدعوة إلى الحق، كما يدعى إليها على المساجد. توجد مدارس تعين على ذلك ويحصل فيها توجيه المسلمين وإرشاد شبابهم إلى الحق والهدى. المقصود أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، فكل البدع ضلالة، وما قد يتعلق به بعض الناس ويقول إن بدعة حسنة كله غلط. ليس في ذلك، ليس في الإسلام إلا البدعة الضلالة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من قول عمر رضي الله عنه في التراويح نمة البدعة لما رآهم يصلون على إمام واحد عن نمة البدعة، هذا معنى في اللغة، لأن البدعة في اللغة ما ليس له مثال سابق سمى بدعة. والله جل وقال بديع السماء والأرض، يعني أنه خلقها سبحانه على مثال سابق، هو ابتدأها وخطرها سبحانه وتعالى وأنشأها. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ورجل مرتين والثلاثة والخمسة والأكثر وأقل، ثم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي جميعا للتراويح، ثم ترك ذلك وقال إني أخاف أن ترضى عليك صلاة الليل، خاف أن ترضى عليه فترك ذلك لئلا ترضى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما توفي قطع الوحي وأمن الناس الفرض واستقرت الشريعة وصارت المسائل واضحة، ليس في خطر غريضة، لأن الشريعة استقرت بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي وقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فتم الدين وأكمله الله. فعند ذلك أحياها عمر وجمع الناس على إيمان واحد رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يصلون جميع ليالي رمضان على إيمان واحد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فليس هذا من البدع، بل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود أنه ليس هناك شبهة تتعلق بها في الحقيقة. وقد قال الله عز وجل كتابه العظيم هو الذي انزل عليها الكتاب منه ايات محكمات كل كتاب واخرى مشابهات، فاما ان يكون هنيه فيتبع ما شابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله في القران. فيبين سبحانه ان هناك قوما قد يتعلقون بالمشتبهات يريدون الفتنه والضلال من كتاب الزيغ الذي في قلوبهم. فنسال الله ان يجعلنا واخواننا من اصحاب الزيغ، ونسال الله ان يعافي الذين ابتلوا في هذه الفتنه وان يكفروها خوفا من الله وتعظيما له وألا يكونوا من أهل الزيت. نسأل الله لنا وإياهم من أهل الزيت، نسأل الله لنا وله الهداية، فإن الكثير منهم لبس عليه الأمر وغلب وفعله عن جهل، وبعضهم قالت له شبهة وظن أنها أدلة فتعلق بها، وبعضهم جعل هذا تقليدا لغيره من غير شبهة ولا دليل. فنسأل الله أن يمن عليهم بالبصيرة والهدى ويردهم إلى الحق والصواب، ويجعلنا وإياهم من أهل الزيت الذي يكون راسها منه. ولا شك أن الواجب هو إيضاح الحق من طريق الكتابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الخطابة، من طريق المناظرة والمناقشة، كل هذا حق فيه إيضاح الحق فيما يتعلق بالمولد وغير المولد. لا شك أن الواجب على أهل العلم إيضاح الحق بأدلة من الطرق الممكنة، من طريق الخطابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الاجتماع والمناقشة، لأن الله يقول فإن كان له شيء فرده الله ورسوله، ويقول سبحانه واختلفوا في شيء حكمه الى الله. الله جل وعلا لنا ان الرد الى الكتاب والسنه، ولا الحكم في ما يختلف فيه الناس الى الله عز وجل. فاذا تنازع الناس في المولد او غير المولد وجب ان يردوه الى الله، الى القران والى الرسول الى السنه، الى الرسول في حياته والى السنه بعد وفاته عليه الصلاه والسلام. لان الله قال يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول منكم فان تنازعتم فيه فردوه الى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام حكاما ومحكومين، الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة. فما حكم فيه القرآن أو السنة وجب لهم بحكم القرآن والسنة، وما خلف ذلك رد على من أحدثه وعلى من قال. وقد أقر الموافق والمختار والمخالف، أقروا جميعا في هذه المسألة، الذين يفعلون احتفال والذين يفعلونه كلهم مقرون بأنه بدعة وأنه غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد قرن الثاني ولا في عهد القرن الثالث. ومعلوم انه لو كان خيرا وشرعا لاسبقنا اليه. هو اسبق الناس الى كل خير. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اسبق الناس الى كل خير. هم اعظم الناس محبه للرسول صلى الله عليه وسلم. هم اكثر الناس اتباعا له ودعوه الى سنته. وعلى راسهم الخلفاء الراشدون. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فكيف يحرمون هؤلاء من هذه السنه ويحظى بها من بعدهم بقرون ويكون هم من اعظموا النبي صلى الله عليه وسلم واحيوا هذه السنه والصحابه غفلوا عنها وجهلوها ولم يعملوا بها. هذا مستحيل. هذا من المستحيلات. الصحابه اولى الناس بكل خير واولى الناس بالعلم والحق. ولا يجوز ان تكون قرونهم الصحابه ومن بعدهم يكون فضلا. لا يجوز ان تكون على الباطل وجاء بعدهم من اناس عرفوا الحق وصاروا اليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تذروا طائفه من امه حق منصوره لا يضرهم من خذله ولا من خلفه. فلو كان حقا لكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في عهد اصحابه. فلما لم يوجد في عهد دل على انه ليس بحق وان احتفال منكر. اذ لا يجوز ابدا ان تخلو العصور الثلاثه عن خير يحبه الله ورسوله ثم يحظى به من كان بعدهم من الناس الذين عظم جهلهم وعظم اختلافهم وبعدهم عن ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام الا من شاء الله منهم من شاء الله منهم لاهل التحقيق والبيان والاستقامه. ومن كتب الناس في هذا لما حدثت البدعه كتب فيها الناس. ومن كتب فيها ابو العباس ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه كتب فيها في اقتضاء الصراط المستقيم وبين انها بدعه وان فعل الناس لها او دعواهم محبه الرسول لا يجعلها سنه ولا يبررها. اي ان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالبدع. حب الرسول يكون باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم امره ونهيه والدعوه الى سنته والرد على ما انكرها. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ان حب الله يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالدعاوى الطويله العريضه. يقول سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالذي يدعي انه يحب الله ورسوله عليه ان يعبد الله وحده وعليه ان يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته بتعظيم امره ونهيه بالمسارعه الى ما امر به بالبعد عما نهى عنه بالوقوف عند حدوده. هذه المحبه الصحيحه. اما بالبدع والمعاصي لا. فالبدع معصيه اكبر من الكبائر. يقول اهل العلم ان البدعه اكبر من الكبائر وهي في مرتبه بعد الشرك. اعظم الذنوب الشرك ثم البدعه ثم كبائر الذنوب من الزنا والسرقه ونحو ذلك ثم الصغائر. فالمراتب مراتب المنهيات اربع. المرتبه الاولى الشرك ما اولى هو اعظم الذنوب ثم يليه مرتبه البدعه لانها اقوى احد من الشيطان من المعصيه لان صاحبها لا يكون منها يرى انها حق يراها هدى. اما صاحب المعصيه فقد يتوب وقد يقلع وقد ينتبه. ولهذا الشيطان يدعو الى البدعه اكثر ويهتم بها اكثر لانها زياده في الدين ولانها لا يتوب اهلها نعوذ بالله يرون انهم على حق. ثم يليها كبائر الذنوب ثم صغير الذنوب. فالواجب على اهل العلم والايمان على اهل الاسلام ان يحذروا البدع كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا يعني الاسلام ما ليس منه فهو رد فهو مردود على من احدث. ولما احدث اليهود والنصارى في دينهم ضيعوا دينهم واختلط عليهم دينهم وضيعوا التوراه والانجيل ثم صارت الحال الى ان كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وانكروا دينه. واليهود كفرت بعيسى وانكرت عيسى ثم ادعوا ما ادعوا من قولهم العزيز من الله وجاءوا فعلوا ما فعلوا من التبديل والتغيير في التوراه وعصى كثير منهم نبيهم موسى عليه الصلاه والسلام. المقصود ان البدع والتغييرات تفضي الى فساد كثير والى اختلاف الدين والى نبذ الكتاب وراء الظهر والى انقسام الناس انقسامات كبيره في الباطل. ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم الشاطبي رحمه بعد في الاسلام نبه على البدعه وانكرها وبينها وانها من البدع المحدثات التي يجب انكارها والحذر منها. وكذا في هذا غير هؤلاء ومما كتب في هذا شيخنا الكبير العلامه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه كتب بها رساله ردا بها على من حسن هذه البدعه وبين وجوه بطلان هذه البدعه وانها مما احدثه الناس وان الواجب تركها. وكتبت في هذا منذ سنوات رساله مختصره في هذا وكانت تطبع بين سنه واخرى في مثل هذا الوقت. ثم وردت اليها بعض كتابات البدع وطبعت ايضا باسم التحليل البدع وهي توزع من مستودع كتب هنا في الرياض لبيان الحق لطالبه في بيان بدعه المولد بدعة الاحتفال بصوان العراق، بدعة الاحتفال بليلة نصف شعبان، وفيها أيضا تكفير الوصية التي يزعمها خادم عرضها النبية النبوية، ويقول أنه يقع فيه كذا ورعى النبي أن يقع كذا ووصاني بكذا وكذا، بينا فيها أن هذه الوصية كاذبة وأن قائلها كذاب وأنه لا حقيقة لها ولا صحة لها ولا توزع بين الناس في هذا وفي غيرها. والمقصود أن هذا شيء بحمد الله قد عرفه أهل العلم السابقون قبلنا وبينوا حكمه الشرع، والعجة في ذلك ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وثلاث الأمور، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عن غيرها هذا ليس له رد، وقوله في فضلة الجمعة وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إلى غير هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه لعل أمنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلما من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. فالبدع معناه أن هناك نقصا في الدين بثلاثة في هذه البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله سبحانه ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهوال الناس. فالله أخبر النبي أنه على شريعة واضحة وأحكام واضحة وأمره باتباعها عليه الصلاة والسلام، أمره بلزومها واتباعها وحذره من اتباع أهوال الناس. وقال إنه لا يملك من الله شيئا، فلا يجوز يعني الإسلام يتبع أهواء من جهل، ولا من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله، والواجب اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وقد وقع منذ زمن قريب أن ألف بعض المنسوبين للعلم كتابا وذكر فيه بدعة المولد، وهو المعروف محمد عامر المالكي المعروف في مكة المكرمة، واتصلنا به واجتمعنا به أنا وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد رحمة الله عليه وبعض العلماء، واجتمعنا به الطائف منذ سنتين ونصحناه ووجهناه إلى ما يجب، وقلنا له إنك أنت مسؤول وأنت من يدعى السادة وينسب إلى العلم، فالواجب عليك تقوى الله وإظهار الحق وترك هذه البدعة مع بدع أخرى ذكرها في كتابه الذخائر المحمدية، ذكر فيها أشياء شركية غير البدعة فوق البدعة، ذكر أشياء من الشرك أيضا، وبينا له بطلان هذه الأشياء ووافق على ذلك، وقال أنا أستغفر الله وسوف أعلنها وسوف أبين الصحف والإذاعة وأرجع ما قلته من الباطل. ثم هداه الله أصر على ذلك ولم يعني شيئا، لم يعني شيئا، نسأل الله له الهداية. ثم كتب في آخر السنة الماضية 82 كتب رسالة أيضا في المولد وحبنا فيها المولد والاحتفال به ودعا إليه، وهذا أيضا من الأخطاء التي جدت منه هداه الله. وقد رد عليه بعض إخواننا ورده نطبع الآن، وهنا الشيخ العلامة محمود بن عبد الله التويلي رد عليه، وقد قرأت رده وكتبت عليه تصويبا لما قال، وهو يطبع ويوصل قريبا إن شاء الله. كذلك رد عليه أيضا أخونا الشيخ العلامة عبد الله بن سنان المنيع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، رد عليه في كتابه الأخير وبين غلطه وشبهاته وبين أخطاءه، وسوف يطبع قريبا إن شاء الله وينشر. وهناك ردود أخرى، نسأل الله لجميع التوفيق. المقصود أن الواجب يظهر الحق، هذا الواجب، وإنكار الباطل، ومن أصر على باطله يجب أن يخذ على يديه وأن يمنع من إظهار باطله، لا في الإذاعة ولا في المسائل ولا في غير ذلك، حتى يدحر الباطل وحتى يقوم الحق ويوصل الحق، ولو كان من يسب إلى العلم إذا ظهر خطأه وغلاطه وجب أن يمنع، وجب أن يوقف عند حده حتى لا ينشر البدع والشرور التي لا يجوز نشرها ولا يظهرها. فنسأل الله لنا ولكل من وقع في الباطل الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب، ونسأل الله أن يعيذهم من الشيطان، نسأل الله أن يعيذهم من الشيطان ويردنا وإياهم من الصواب، وأن يعيذنا وإياهم من اتباع الهوى وإنكار الباطل، إنه جل وعلا جواب كريم. والمقصود من هذه المحاضرة والمقصود من هذا التعليق كله أن تعلموا الحقيقة وأن تنشروها إلى من وراءكم، كل ما سمع منكم شيئا من الحق ينشره إلى من وراءه ويبلغه من وراءه، كما النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد القائل، ورب مبلغ أوعى من سامع، ويقول نظر الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها ثم أداها إلى من يسمعها ثم أداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب قال ربما حال ورب حال من فتنة غير فتيه ورب حال من فتنة لا يتوقف منه. فالمقصود أنك يا عبد الله إذا بلغت فتبلغ أناسا أفقه لما تبلغه منك، وقد ينتفعون بذلك ويبلغونه غيرهم أيضا، وبهذا ينتشر العلم وتنتشر الفضائل ويظهر الحق بين الناس بنقل العلم ونقل الفائدة من مكان إلى مكان ومن مجتمع إلى مجتمع. وبهذا تظهر الحقائق وتظهر الفوائد وينشر العلم ويخلع الباطل ويمدحن الباطل. نسأل الله تعالى وإياكم من يبلغ العلم ويقوم بالحق ويشره ويقف عند الحق وعند الحدود التي حدها الله ورسوله ويحرم الباطل أينما كان. إنه جل وعلا جواد كريم. وجد الله وخانا الشيخ محمد حسن طريق الله ونفعنا جميعا بما علمنا وبما سمعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا أيها الإخوة دار الابتلاء والامتحان. هذه الدار دار الابتلاء والامتحان. يبتلى فيها أهل التوحيد بأهل الشرك ويبتلى فيها أهل السنة بأهل البدعة ويبتلى فيها أهل الإيمان والتقوى بأهل المعاصي ويبتلى فيها في الأشرار الأخيار بالأشرار في كل مكان. ولكن وفقه وفقه الله للصبر والثبات على الحق والجدال بالحسنى ليظهر الحق ودحر الباطل. هذا هو الوفق من ثبت على الحق وإن تركه الناس فالحق وحق بالاتباع وإن تركه الناس. الموفق من رجب الحق واستقام عليه وصبر عليه ولو تركه الناس وحذر الباطل وابتعد عنه ولو فعله الناس. صدق الله به التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وعنن الله على العمل بما سمعناه. وردت الينا اسئله كثيره واظن على راس هذه الاسئله احد الاخوه الكرام جاءنا بغلاف احد المجلات مكتوب عليها حياتنا الجنسيه وداخل هذه المجله صوره واضحه لامراه عاريه وصوره فرج المراه بتصوير دقيق جدا وهكذا. والأخ يسأل هل يرضيكم أن توجد هذا في بلد إسلامية وفيها من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكيف لا نحارب مثل هذا؟ سمي المجلة مجلة حياتنا الجنسية الدكتور صبري القباني دار العلم للجميع. لا شك الشهور كثيرة لا شك وهذه مجلات وأجناسها شكرا نسأل الله يكون على طبع ذلك لا بد أن يلاحظ هذا إن شاء الله ويسعى في مدعو كتاب من قلب العار لأهلها ورزقت بمولود في غاية الشبع بي وبعد سنة من الزواج طلقتها لأني لم أطق الجلوس معها للسبب السهل في الذكر ولم أخبر بذلك حتى والدي ولكني وجدته معارضة شديدة من والدي لدرجة أنه يريد مقاطعتي. والسؤال هل إني أقوم بإكمال الزواج والفتاة في حالة المذكورة علما بأنها اعترفت بالجريمة وما الكفارة وهل يجوز استرجاعها كزوجة وهل المولود يعتبر ابن شرع لي وما عقبة مثل هذه الفتاة؟ وأرجو أن يكون الجواب الأسئلة بدليل من كتاب الله وسنة المطهرة لكي أستطيع إقناع أهلي ولكم جزيل الشكر. هذا قد يقع كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله مع العلم بأن أهل العلم قالوا إن البكارة قد تذهب بغير الزنا قد تذهب بشدة الحيض قد تذهب بما تفعله المرأة من بعض اللعب والجرح من مكان إلى مكان والنزول من مكان عالي إلى مكان أسفل قد يقع شيء من هذا وتزول البكارة بأسباب ذلك وقد تكون بأسباب الزنا وزعيا نسأل الله العافية. والواجب على المؤمن في هذه الأمور ستر وعدم إعلان هذه الأمور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر المسلم ستر الله في الدنيا والآخرة. فالستر على المسلم أمر مطلوب من الرجال والنساء وهذه الفاحشة قد تقع قد لا تقع قد تكون ثانية وقد تكون ما زالت ولكن ذهبت البكارة بأشياء أخرى ومتى اعترفت بهذا فإنه يستر عليها ويعلمها أن هذا منكر عظيم وأنه من المعاصي الكبيرة وأن عليها التوبة من ذلك وإذا أعلنت توبتها وقالت إنها قد تابت أو قالت إنها مكرهة وأنها مجبورة فلا يضره ذلك ولا بأس ببقائه معها لأن الزنا يكفي فيه حظة واحدة والاستبراء. فإذا كانت غيرها حامل وادعت أنها تابت من هذا الشيء أو أنها مكرهة مغصوبة فلا يضره البقاء معها مع الستر عليها وعدم إظهار أمرها لا لأهلها ولا لغير أهلها بل يستر عليها وينصحها ويوجهها الى الخير ويحملها على احسن المحامل مع النصيحه والتوجيه. واذا قالت انها مكره او مغصوبه او انها تابت يعني زينها الشيطان ثم تابت ورجعت الحمد لله. اما اذا اصرت على الفساد وظهر منها انها لا تبالي بهذا الامر او انها يعني تغازل الرجال او تكلم الرجال بالهاتف وبغير الهاتف او يعني ظهر منها ما يدل على بقائها على الشر فإنه يطلقها ولا يبقيها لأن هذه يخشى عليه منها ان تعلق عيادة لغيرك فينبغي له فراقها متى ظهر منها عدم توبتها وعدم استقامتها. نعم. السؤال الاخر جاءنا من اكثر من اخ، عندما حدث خبر كسوف الشمس يوم امس عمد بعض الائمة الى اقامة الصلاة ولكن الناظر الى الشمس لا يستطيع ان يرى شيئا، فهذه الصلاة صحيحة لمن صلى؟ وهل تقام الصلاة اذا كان الكسوف او كسوف جزئيا او كليا؟ نرجو احضار ذلك من سماعته. هذا سمعنا وقد قلنا بين مرة للناس وقلنا للاخوان هنا في المسجد بعد الظهر امس انه لا يكون الكسوف ثابتا لمجرد الاخبار، وليس الصحف عن الفلكيين او بعض الفلكيين ان الشمس تكسب في يوم كذا او في ساعه كذا، لا يكفي ولا يعتبر ولا يعول عليه، لان الحسابين يخطئون ويصيبون. نعم ويعلم الحساب، قد يعلم الحساب، ذكر العلماء ان الخسوفات تعلم الحساب، وان الحاسب الجيد الضابط قد يدرك من منازل القمر ومنازل الشمس الاوقات التي يكون فيها الكسوف اذا نزلت منزل الفلاني في الوقت الفلاني، لكنهم قد يغلطون في الحساب وقد يخطئون، فاخبارهم مثل اخبار بني اسرائيل التي قالت يعني لا تصدقوه ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فيكذب وقد يكون باطلا فيصدق، فلكن مثل هؤلاء يراقب ما قالوا، فان ظهر الكسوف العين الرائيه العين العاديه ان ظهر الكسوف بينا صلى الناس، شرع للناس الصلاه، لان اذا رايتم الناس فاجزاوا الى الصلاه فاجزاوا الى ذكر الله واستغفاره ودعاء فصلوا وادعوا اذا رايتم ذلك، اما توهمات ان فيها كذا وان فيها سواد او يجعل شيء من المناظر او دراديل او كذا او كذا ينظر بها هذا لا حاجه اليه ولا يعتبر به وجود الكسوف، ان ظهرت السنه كسوف واضح شرع للناس الصلاه، والا فلا، والذين سالناه ونسهم جم غفير يقول ما راينا شيئا ما راينا الناس ابدا، فهذا كله مما توهمه الناس، لان الناس اذا قيل لهم سوف يقع كذا صاروا يتوهمون وينظرون يتعبون، والذي يكتب الصحف قد اخطا لا حاجه الى كتابه الصحف، اذا كان عنده علم احد علمه في وقته لا في حاجه الى الناس، وينبغي ان لا يؤذي الناس، لانه اذا كتب للناس تعزوا الناس ربما ترك بعض الناس حاجاته يظن انه صادق، ربما اتعب نظره الى الشمس فيضره نظره اليها، فهو على كل حال قد اذاهم بهذا الخبر. اما اذا هاجمهم كسوف فراوه عيانا هذا ادعى الى يبادروا وادعى الى كل ما قاله من التخويف عليه الصلاه والسلام، فاذا راوه الناس هجم عليه من غير ان يقال لهم سوف يقع كذا كان هذا ادعى الى الحذر وادعى الى الخوف وادعى الى المبادره وادعى الى القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. اما كون يخبر قبل يوم ويومين او ثلاث هذا ما يضعف الهمم وإما يقلل الهيبة في القلوب ويقلل الاكتراث في الكسوف ويجعله عند الناس أمورا عادية تطلع الشمس والقمر وأشبه ذلك، فالذي نرى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم حسابون سوف نكتب في هذا إن شاء الله، الذي نرى أنه لا ينبغي إعلامهم بهذه الأشياء ولا حاجة إلى تشريع الصحف، ويزعموا أنهم يريدون الناس يستعدون والناس ينتبهون هذا لا حاجة إليه، متى وقع فعل الناس إن شاء الله ما شاء الله، فعل المسلم ما شاء الله له، ولا حاجة إلى إعلان هذه الصحف. والله المستعان. نعم. السؤال الأول. نعم. تنجيم. لا مو تنجيم. يبقى الحساب. لكن لا حد إلى نشر. في السؤال الأول الفتاة التي زنت ذكر فيه إنه في إنها كانت حامل يعني. ما ذكر الحمل. كان حامل يقبل النكاح. ولد شريف. كان حامل يقبل النكاح. ولد اللي حملت نفسه. لو يشبهه ما في شبهة. لا يشبه ولا زنت إنها من زنا. يقول كثير من الشاكين بأن ما حدث في اليمن ليس إلا عارضا طبيعيا جاحدين بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الزلازل نبه أخوانا حمزة الزلازل التي وقعت نسأل الله العافية من شرها وقعت أخوانا في اليمن مصيبة عظيمة، نسأل الله أن يبرى المصابين والمسلمين ويتغمدهم برحمته ويجعلهم شهداء بين ميت أحد شهيد من المسلمين، نسأل الله أن لهم الشهادة وأن يصبرهم ويمنحهم أقاربهم وأهلهم الصبر والاحتساب ويعلم لهم الأجور ويحسن عزاءهم، إنه جل وعلا كل شيء، ولا شك أنها أمور خطيرة وأن هذه الزلازل والدلايات من الوباء العام والرياح العواصف والسيول الجارفة وكلها من العقوبات العامة، كلها من العقوبات العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجب الحذر من هذه الأمور ويجب على المسلمين أن ينتبهوا ويستقيموا على أمر الله ويرفع عنهم ما يضرهم ويرجع عنهم ما يضرهم سبحانه وتعالى، لان الله يقول ما اصاب مصيبه الا كفيت به واهوان كثيره، ولا شك ان الزلازل